أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: ما معنى الآية إن ذلك لمن عزم الأمور؟ لابد من سياق الآية. وكتب يا شيخ: وإن تصبروا وتغفروا فإن ذلك لمن عزم الأمور. فسياق الآية يعني يدل على المقصود منها، فالذي يصبر على ما يناله إن كان مظلمة أو بغي عليه كما في الآيات الأخرى، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، فهذه العزيمة التي هي القوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنبياء أولو العزم، محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء أولو العزم من الرسل، لهم عزيمة، فصاحب العزيمة الذي هو أقوى من غيره. إذا عزم على الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالعزيمة هي قوة التحمل، تحمل الأمانات، تحمل المسؤولية. ما ليس إنسان صاحب خمول خامل، يعني يكون عنده آمال لكنه إذا أراد أن يعمل نزلت به همته الضعيفة. أما إذا كان صاحب همة عالية وقوية فإنه ينطلق ويتحمل، فإن ظلم صبر ولم ينطلق لينتقم لنفسه، بل يصبر ويحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى العام. صلى الله عليكم. يقول السائل: لو تكرمت وشرحت لنا كيف كان يعيش صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إضافة إلى علي رضي الله عنه في هذه المساحة الضيقة التي نراها. كيف في هذه المساحة الضيقة؟ صوت هذه المساحة الضيقة يقول التي نراها الآن بجانب قبره، يعني في سكن مسكنه. على كل حال، أما حياته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته فبالنسبة للمساكن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن غرفهن، فمنها غرفة عائشة رضي الله عنها التي قبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك غرف بقية أمهات المؤمنين، وهي غرف ضيقة. وهذا أمر ليس مستنكر، أدركه الشيوخ الكبار الذين عاشوا في المدينة وعاشوا في القرى، ولا يزال حال بعض من الناس تجدهم في غريفات ما تكاد تصدق بها. لكن الذين غلبت عليهم الرفاهية وصاروا يعيشون في الصالونة الواسعة والصالات الممتدة والقصور والفلل وما إلى ذلك، يتصورون هذا أمر يعني بعيد أو مستحيل. وهذا عايشه أناس لا زالوا على قيد الحياة، بل أناس الآن يعيشون هذا في القرى والأرياف، لا يزالون يعيشون في غرف ضيقة جدا لا تكاد تتسع للثلاثة والأربعة. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مساكن وعامة الصحابة رضي الله عنهم، حتى وسع الله عليهم فتوسعوا، لكنه عليه الصلاة والسلام لاحق بالرفيق الأعلى وهو على هذه الحال. وتمنى الصحابة كانوا يتمنون أن يكون له شيء من الرفاهية فأبى عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل ولم يدعو الله لشيء من ذلك. وإن كان هذا قصد أخ السائل في مسألة سكناه عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه كذلك كان في بيت متواضع مع فاطمة رضي الله عنهما أجمعين، في بيت متواضع. وهكذا شأن عامة الصحابة إلى أن بعد ذلك اتخذوا القصور لما فتحت الأمصار وكثرت الأموال، فصارت لهم قصور في العقيق في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة وفي أماكن أخرى. ثم من لحق منهم ببلاد العراق والشام وخراسان حيث بلاد الحضارات، فأيضا أخذوا بالتوسع والأمور المباحة. وإن كان عمر رضي الله عنه كان يفرض على الصحابة رضي الله عنهم ويشدد عليهم ألا يتوسعوا وألا يترثهوا ويحذرهم من هذا. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء أم صباح الجمعة؟ الأولى أن تكون صباح يوم الجمعة خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى أن مشروعية قراءتها يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر، وكلما بادرت إلى قراءتها تنال الأجر ويتحقق لك بإذن الله، وأيضا خشية من الغفلة والنسيان والتشاغل عنها. فلو أنك بعد طلوع الفجر قبيل الصلاة أو بعد صلاة الصبح تبادر إلى قراءتها فهذا أولى وأفضل، ومن قرأها بعد غروب الشمس من ليلة الجمعة فمن أهل العلم يرى أن الحديث يتناول هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع الصلاة مع القصر طيلة أيام السفر، أم أقصر الصلاة في كل وقت على حدة؟ وهل أقصر الصلاة في السفر طيلة إقامتي في البلد الذي أقصده حتى لو كانت إقامتي فيه شهر؟ أما القصر فهو سنة مؤكدة، بل ومن أهل العلم من يقول هو عزيمة وليس رخصة، فالأخذ به أولى، أن الإنسان يقصر الرباعية ركعتين ركعتين في طريقه وفي أثناء إقامته، لكن الإقامة ينبغي أن تتقيد بأربعة أيام فأقل. أما إذا زادت إقامته عن أربعة أيام فالأولى عدم القصر، إذا كان يعرف من نفسه أنه سوف يقيم في هذا البلد أكثر من أربعة أيام فينبغي أن لا يقصر، عدم القصر أولى. أما الجمع فهو رخصة وليس بعزيمة، وتركه أولى، ترك الجمع أفضل. ومن أهل العلم من لا يرى الجمع إلا ما يسمى بالجمع الصوري، أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، الظهر مثلا يؤخرها إلى قبيل العصر فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. فالجمع فيه خلاف بين أهل العلم، اللهم إلا الجمع يوم عرفة والجمع ليلة مزدلفة فهذا لم يختلفوا فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أما أثناء إقامتي في البلد فلا ينبغي له الجمع، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، لا ينبغي له الجمع وهو مقيم في البلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه مصاب بمرض الوسواس القهري ويرجو أن تدعو بالشفاء، وبماذا تنصحني؟ أما الدعاء ذكرنا سابقا ومرارا أن المبتلى ينبغي أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكثر ويحرص على التماس الدعاء من الآخرين، فإن المسلم يثق بالله سبحانه وتعالى، وليس بينك وبين الله حجاب، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا، استجب لله، وأنت ارفع يديك إلى الله جل جلاله، لكن ينبغي أن تكون يداك طاهرتان سليمتان من أكل الحرام ومن التعدي والظلم، وما عندك شيء من موانع الدعاء، فأنت إذا اجتهدت في هذا الأمر فحري أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. ولا يمنع أنك في بعض الأحيان تلتمس من بعض الإخوان، لكن هذا التعميم والإكثار منه في كل وقت ادعوا لي ادعوا لي، هذا ضعف في الإيمان، بل قوي ثقتك بالله وأحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى أنه يستجيب دعائك. وننصحك بالإكثار من الدعاء والإلحاح، وأن يعني تقرأ أورادك، تحرص على أوراد الصباح والمساء وقراءة القرآن، وتصبر وتحتسب. فنسأل الله أن يرفع عنك وعن جميع إخواننا المسلمين ما ابتلوا به من مرض أو وسوسة أو غير ذلك من أنواع البلاء. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو أن تتحدثوا في عظمة الله. في عظمة الله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم ويحتاج إلى وقت وإعداد، والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والسماوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو سبحانه وتعالى عظمته في أوصافه في أسمائه في قدرته في تدبيره وتصريفه، فهذا أمر عظيم لا يتصوره الإنسان، بل مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقاته، إذا كانت المخلوقات السماوات والأرضون، الملائكة عليهم السلام، الكرسي العرش، هذه أشياء يعني ما جاء في الحديث الصحيحة عن أبعادها وامتدادها، ما بين السماء والأرض 500 عام، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، سمك كل سماء 500 عام، ثم ما هو هذه الأعوام؟ السلف ما كان عندهم أبعاد إلا يعني الفرس السريع، وأهل هذا العصر يقولون هي السنوات الضوئية حساب الفلكيين، السنوات الضوئية، وهذه السنوات الضوئية تقرأ عنها أشياء لا تكاد تتصورها ولا تتخيلها في مخلوقات الله وامتداد هذا الكون. هذا إذا كان خلق من خلق الله، فكيف بالخالق جل جلاله؟ كيف به وعظمته سبحانه؟ ثم تدبيره هذه المخلوقات، هذه البلايين من الخلق من البشر ومن الحيوانات والكائنات، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، ومحيط بكل شيء، ما تسقط من حبة ولا ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وفي كل أقل من الثانية حسابات دقيقة الله سبحانه وتعالى يتابعها. فعلمه جل جلاله، علمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته فوق ما يتخيله المتخيلون أو يتصوره المتصورون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالله جل جلاله إيمانا حقا صدقا بصفاته وأسمائه وعظمته وقدرته، وأن يجعلنا ممن يتأثرون بها ويستفيدون منها وينطلقون منها. فالإنسان الذي يقوى إيمانه بقدرة الله، بعظمته، برزقه، بغناه، وأنه على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما، فهذا الذي يكون عنده هذا الإيمان لا يبالي بشيء، لا يخاف من فقر ولا من جوع ولا من عدو، ولا بل هو مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه أحكم الحاكمين. أحسن الله إليكم، يقول هل الزواج قضاء وقدر؟ لا شك كل شيء قضاء وقدر، كل شيء الله سبحانه وتعالى هو من قضاء الله وقدر، لكن أيضا هناك أسباب، ما يأتي الزواج هكذا بأشياء من السماء هكذا، أو تستيقظ وإذا بك قد لابد تسعى وتبحث عن بنت الحلال، أو ولي المرأة كذلك يسعى من يلتمس لموليته من يرى أنه يليق بها، فلا بد من السعي. صلى الله عليكم، يقول السائل هل يجوز أخذ النساء في المشاوير داخل البلد، وهل المال من وراء ذلك حلال؟ يعني كأنه صاحب سيارة أجرة، ما أنصح بهذا، لأن كون يأخذ النساء وعلى انفراد في السيارة فهذا يخشى أن يكون نوع من الخلوة، والمشوار قد يمتد ساعات، ولا ينضبط الطول والقصر ولا في المسافة ولا في الزمن، والرسول عليه السلام قد حذر من أن يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فكونه يخلو وهو امرأة بسيارته أو معه امرأتين ولو كان مهما كان العدد، فهذا ينبغي البعد عنه وعدم التساهل فيه. صلى الله عليكم، يقول السائل ما واجبي تجاه من ارتد ولم ينفذ عليه الحكم مع علم المسؤولين؟ على كل حال الواجب بالنسبة للأفراد، ما دام هناك سلطة لكنها قد تكون هذه السلطة بأيدي فسقة أو بأيدي فجرة أو بأيدي ناس هم مرتدون عن الإسلام أنفسهم، فما نقول الله المستعان، وينبغي البيان، وهذا المرتد إن أمكن يعني دعوته وإرشاده وتحذيره وتخويفه أو كف شره، حتى يأذن الله بمن يقوم فيقيم حدود الله وحقوق الله ويقيم شرع الله. صلى الله عليكم، يقول السائل إعفاء اللحية فرض أم سنة؟ بل فرض واجب، لأن أوامر الشرع الأصل فيها أنها على الوجوب، الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأوامر على الوجوب، والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قيل الضمير إما إلى الله سبحانه وتعالى أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام لما قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى، فهذا أمر، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم عليه أمر آخر، لا أمر المدير ولا أمر الأمير ولا أمر الزوجة ولا أمر العادات. هذا أيضا من الأمور التي استخف بها كثير من المسلمين هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يرغب في مواصلة الدراسة في الخارج، وكما تعلمون أن هناك التعليم مختلط. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يرغب في مواصلة الدراسة في الخارج، وكما تعلمون أن هناك التعليم مختلط، لا يتم عزل الرجال عن النساء، فما الحكم علما أن التخصص موجود في بلادنا ولكن تكاليف الدراسة باهظة الثمن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك، لا ينبغي الدراسة في بلاد في جامعات أو مدارس تدرس بهذه الصفة ولا تبالي باختلاط الرجال بالنساء، بل وأوضاع النساء أوضاع للأسف يعني مسفة وعديمة الحياء والعفاف وترويج للفتنة، فهذه لا يجوز، لا يجوز حتى ولو كانت بدون مقابل، إن كانت في بلاد الكفار أو البلاد التي يعني يغلب عليها الفسق من بلاد المسلمين، لا يجوز الإنسان أن يسافر إليها حتى ولو كان التخصص نادر ولا يوجد إلا عندهم. فهذه التخصصات النادرة ممكن إذا صدقنا، إذا صحت العزيمة وصدقت النية والإخلاص لله ثم للأمة، توجد هذه التخصصات في بلاد المسلمين وتهيئ لهم، كل شيء ممكن للحمد. لذلك نجد الكفار على تنافرهم واختلافهم، كل منهم يضارع الآخر في صناعاته. فبلاد اليابان والصين وهي تقابل دول الغرب تنافسها في صناعاتها وابتكاراتها واختراعاتها، أولئك بوذيون وأولئك نصارى، ما الذي جعل هؤلاء يتنافسون في الصناعة ويسابقون الآخرين؟ بينما المسلمون في خمول، في خمول، مع أن عندهم ما شاء الله من الأموال ومن تنوع الشعوب والذكاء، لكن الله سبحانه وتعالى لما صدوا عن سبيله نسوا الله فنسيهم. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء. والحاصل أنه لا يجوز الالتحاق مثل هذه الدراسة، لا ينبغي الالتحاق. إذا قال لزوجته: أنت طالق، وفي نيته أنها ثلاث طلقات، فهل تحسب طلقة أم ثلاث طلقات؟ صحيح أنه العبرة باللفظ، العبرة باللفظ، إلا إذا طلق ثلاثا وأراد واحدة، فهذه لأهل العلم فيها خلاف وكلام. أما إذا قال هي طال أنت طالق وحتى ولو قصد الثلاث، فالعبرة باللفظ الذي تلفظ به، مع أيضا توافر الشروط التي ذكرها أهل العلم حتى يقع الطلاق ولا يقع، لابد من مراعاة هذه الأشياء. وعدم، يقول: ما رأيكم بعدم وصف الكفار بالكفر بل يقال عنهم الغير؟ هذه للأسف مثل ما ذكرنا مما ابتليت به الأمة، يعني أرادوا أن يطمسوا ألفاظ القرآن الكريم وما يخبر الله به عن اليهود أنهم يهود والنصارى نصارى والكفار كفار والمشركون، فهذا انهزامية، انهزامية للأسف. وأيضا الحوار، يسأل عن مؤتمرات الحوار، الحوار أصله مشروع لا شك، لكن ينبغي للمحاور أن يكون مؤهل للحوار. أما إذا تحاور وأنت ضعيف منهزم منخذل مهزوم من أول أمر، ينبغي أن يكون الحوار على أسس وعن قوة تقوم به وأنت قوي. ومر بنا لما حاور الرسول عليه الصلاة والسلام النصارى، حاورهم من منطلق القوة وينتهي إلى نتيجة وثمرة، ما يخرج هكذا كل واحد السلام عليكم السلام، لا. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى إذا لم يقبلوا أن يلاعنوا وابتهال: ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. وأيضا أخبر أنهم إن لم يقبلوا فأولئك هم الضالون الفاسقون. لابد أن تعلن نتيجة الحوار، فإن قبلوا واقتنعوا فبها ونعمة، وإلا فيعلن، يعلن على الملأ أنهم لا يريدون الخير. أما يعني حوار نوع من تمضية الوقت والمجاملات وتقريب الأديان بزعمهم، هذا لا يراد، لا يمكن أن يكون الحوار. الحوار أن تلزم الخصم بما عندك من الحق، لكن كيف يلزم به إنسان هو نفسه ما هو مقتنع؟ للأسف كثير من المحاورين عندهم نوع من الإنزامية والضعف والانخداع بالحضارة الغربية، لأنهم أصلا ينطلقون من دول نامية منهزمة ضعيفة، لا صناعات ولا دفاع ولا شيء من هذا القبيل، وهذا يؤثر على ثقافاتهم وعلى تفكيرهم، وينظرون إلى الآخرين نظرة الإعجاب. فما يصلح أن تحاور أنت بهذه الحال حتى تكون قويا، قويا في مكانتك، واثقا مما تعرضه، وتحرج الخصم وتضيق عليه نتيجة الحوار. إذا كان بهذا فهذا حوار مطلوب، أما هذه الحوارات التي تنتهي بالموائد والفنادق ومجاملات، هذا تضيع للوقت وتضيع للدين. نسأل الله أن يهدي الجميع. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه من الأردن حضر من أجل العمرة، هل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية عن ميت؟ قلنا في عدة مرات الأولى أن يقتصر على عمرته التي أتى من أجلها، فإن أراد عمرة أخرى ينشئها من بلده مرة أخرى. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يدرك تكبيرة الإحرام من أدرك الركعة الأولى؟ لا، مجرد إدراك الركعة الأولى لا تدرك به تكبيرة الإحرام، إنما تدرك تكبيرة الإحرام أن يأتي بها على إثر تكبير الإمام ولو تأخر عنه شيئا ما، لكن إذا شرع الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية فلا يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام. وفي الصلاة السرية بقدر ما يعني يتصور أنه قرب تكبيره من تكبير الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يوجد لديه استراحة تبعد 80 كيلو من بيته في وسط المدينة، من وسط المدينة، أحيانا يقيم فيها 3 أيام ويقصر الصلاة، وأحيانا يقيم فيها 6 أيام فيقصر 3 أيام ويتم 3 أيام الباقية، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ما دام أنها من وسط البلد 80، فالذي يظهر لابد معرفة إذا كان قصدها المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنعرف أنها تمتد أكيالا، بحيث لو حسبنا المسافة قد لا تكون هذه الاستراحة تبعد يعني أميال قليلة عن المدينة، فلابد من معرفة بالضبط يعني موقع هذه الاستراحة من آخر حدود المدينة، من آخر حدودها. ثم إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام، إذا سلمنا أنها تبعد مسافة قصر لا ينبغي له أن يقصر، لا ينبغي أن يقصر، بل ولا يجزئ يقول أقصر 3 أيام وأتم الباقي، لا، هذا لا يصلح. صلى الله عليكم. يقول السائل ما المقصود بالعدل بين الزوجات؟ العدل في جميع الحقوق، وفي المبيت، وفي التودد، بل وفي الجماع، وإن كان بعض العلم يقول الجماع، لأن الجماع من أهم مقاصد النكاح، لكن بعضهم يقول الجماع ليس بيد الرجل. الصحيح أنه بعضهم يعني لا يعني يعطي بعض زوجاته هذا الشيء، ويجب عليه الحقيقة أن يجتهد في هذا، لأن هذا أهم من الأكل والشرب والملابس. فالعدل في الملابس، في الأكل، في الشرب، وبين أولادهن أيضا، يعدل بين أولادهن وبين أرحامه، يعني كونه يتعامل مع أرحام بنوع من الجفاء وآخرين يقربهم إلا إذا كان السبب منهم، هذا شيء آخر. فالعدل إذن في جميع ما يتصل ويتعلق بهذه المرأة، ينبغي أن يجتهد في العدل. حتى السلف كانوا في القبل يعدلون، إذا قبل ابن هذه المرأة قبل ابن الأخرى، خاصة إذا كانوا بمحضر منه، أو أن هذا الأمر قد يعني ينقل إلى الآخرين، لا يظهر الاحتفاء بأولاد هذه دون الاحتفاء بأولاد الأخرى، وهكذا الهدايا من باب أولى. أما ميل القلب فهذا كما قال عليه السلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ميل القلب، فميل القلب هذا أمر آخر لا يملكه الإنسان. صلى الله عليكم. يقول توفي شخص وترك ولدان وأربعة بنات، ولدين وأربعة بنات، فكيف يكون توزيع الإرث؟ إن كان الإرث منحصر فقط بالولدين وهؤلاء البنات، يعني ليس له والد ولا والدة ولا